إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بالفرقة الثانية. إحنا إن شاء الله هناخد النهاردة النوع الثالث من أنواع السقط في الإسناد، أو ضعف الحديث بسبب سقط في الإسناد. أخذنا كان أول نوع اللي هو ما سقط من آخر الإسناد راون فأكثر، وده كان المعلق، ده من مبدأ الإسناد راون فأكثر على التوالي، يعني سواء انقطع من أول الإسناد اللي هو شايف المصنف لوحده من وعليه معلق. طيب لو انقطع شايخ المصنف وتابع التابعين متتاليين بنقول عليه برضو معلق. طب لو انقطع شايخ المصنف وتابع التابعين والتابعين برضو بنقول عليه معلق. لو انقطع السلسلة من أول شايخ المصنف حتى الصحابي وقال مثلا وقال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده برضو حديث معلق. تمام. خلينا بعد الحديث المعلق النوع الثاني، وكان اسمه الحديث المرسل، اللي هو بقى اللي ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي، يعني اللي سقط منه الصحابي، مش موجود الصحابي ونقول قال التابعي كذا وعرفك ان ده التابعي، يبقى بتقولي عليه حديث مرسل. وعرفنا في المرسل مرسل الصحابي، وهو اسناد بيحتج به، وقلنا ليه مرسل، وان ايه هو شكل مرسل الصحابي، ان الصحابي وهو كبير بيحكي عن شيء حدث وهو صغير، عن حديث من حديث، بيحكي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، او موقف حدث بحضره الرسول صلى الله عليه وسلم، او فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو في رأيه ده صغير، او يحكي موقف حديث حكاه له صحابي اخر هو ما شافوش، ما كانش موجود في المجلس، كان مثلا يحكي عن معركه، مشهد من مشاهد غزوه او معركه هو ما حضرهاش، تمام، حكى عليها الصحابه، فبرضه بيقال عنه ان هو حديث مرسل صحابي. طب افرض ان هو حكى عن حديث كان حصل النبي صلى الله عليه وسلم رواه، او موقف حدث النبي صلى الله عليه وسلم فعل، او موقف حصل يعني حدث بحضرته، وكان هو في الوقت ده كان لم يسلم بعد، هذا الصحابي حكاه بعد اسلامه، برضه بنسميه مرسل صحابي، وخدنا امثله على كده المره اللي فاتت. طيب النهارده هناخد نوع جديد، وهو الحديث المعضل. ايه هو الحديث المعضل؟ اعضل الحديث ان احنا نسكت من اسناده اتنين فاكتر على التوالي. فتيجي تقولي لي طب ما احنا خدنا ده تعريف المعلق، اقول لك لا، المعلق لازم الحذف بيبدأ من اخر الاسناد، صح، من شيخ المصنف، وبعدين يبدأ بعد كده على التوالي. لكن انا هنا في الحديث المعضل ما اشترطتش، ممكن اشيل لك اتنين في اخر الاسناد اللي هو شيخ المصنف وتابعي التابعي مثلا، يبقى كده اشترك مع المعلق باسم معضل معلق. ممكن اشيل لك اتنين في وسط الاسناد ملوش اسم، نشيل التابعي، اتنين تابعين من النص، او تابعي التابعي والتابعي، معضل. ممكن اشيل في منتهاه في الاول تابعي والصحابي، يبقى اكني بقول تابعي التابعي هو اللي رواه، هديكوا هنا مثال لشكل الحديث المعضل في سلسلة الإسناد. وهتقطع عليه المثال اللي موجود معانا هنا في الملزمة، بس عايزاكي تاخدي بالك من الرسمة. هنا عندي المثال بيقول لنا: ما رواه الحاكم بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. تمام؟ هنا هي الرسمة قدامنا. هنقول هنا: ما رواه الحاكم بسنده عن إلى القعنبي، القعنبي اللي هو شيخ المصنف هنا، عن مالك اللي هو هنا التابعي، عن أبي هريرة اللي هو الصحابي. فهنا بدأوا العلماء الحديث يجيبوا الحديث موصول في طريق آخر، لقيوا إن في اتنين سقطوا ما بين مالك وما بين أبو هريرة في النص أهو. هيكون هنا واحد اسمه محمد بن عجلان وأبيه، عن أبيه. ده شك، تمام؟ ده شكل، ده بنسميه معضل. اتنين على التوالي في وسط السلسلة اهي. وهناخد أمثلة تانية غير كده، بس أنا بقول لكم ده الشكل أهو. لما أقول القعنبي شيخ المصنف، وبعدين هنا مالك، وبعدين أسقط اتنين تابعين كمان بين مالك، وبعدين أقول قال أبو هريرة، فاتنين سقطوا ورا بعض بالتوالي، بنسميه هنا حديث معضل. لكن المعلق لو انا بدات من هنا من شيخ المصنف احذف، وانا حذفت الشيخ المصنف لوحده بقى معلق. طب حذفت الاثنين دول ورا بعض، شيخ المصنف والتابعي التابعي، ما هو اثنين متتاليين، وانا قلت ده بيبقى معلق. طب ما انا عندي المعضل كمان بيبقى اثنين متتاليين، بس لما يشترك التوالي دوت من مبدأ الإسناد من تحت، ده بنسميه معضل ومعلق في آن واحد. يبقى هنا بيجتمع المعضل مع المعلق إذا في صورة واحدة، إذا حذف من مبدأ الإسناد رويان على التوالي، بنسميه معضل معلق في آن واحد. لكن لو كان في وسط الإسناد اتنين من مبدأ الإسناد هنا، بنسميه ايه؟ اتنين من مبدأ الإسناد، هو ما دام من مبدأ الإسناد بيبقى بيشترك مع المعضل مع المعلق، بنسميه معضل معلق في آن واحد. معضل ومعلق، معضل ومعلق، اتنين شيخ المصنف وتابعي التابعي، معضل ومعلق. اتنين لو شايف المصنف لوحده هقول معلق، لكن اتنين على التوالي بقى معضل ومعلق. شايف المصنف وتابعي التابعي بقى معضل ومعلق. يبقى بيشترك المعضل مع المعلق اذا حذف من مبدأ الاسناد اتنين على التوالي، ده وده. لكن لو كان الحذف اتنين في النص في وسط الإسناد، بنسميه معضل فقط. طب لو واحد بس في مبدأ الإسناد، معلق فقط. طبعا انا مش هكتفي بكده، هناخد دلوقتي أمثلة. بصوا هنا معايا، هنا اهو مثال المعضل اللي حذف من وسط إسناده رويان او اكثر على التوالي. قالوا هنا: ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمى، قال حدثنا ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنه. طبعا لما يجي يقول ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس ده على طول في مشكلة. ليه بقى؟ محمد ابن إسحاق أصلا عالم من علماء العصر الأموي والعباسي، تمام؟ قابل ابن عباس فيه، يبقى هنا محمد ابن إسحاق مش بس لم يدرك ابن عباس، لا ده في فترة زمنية طويلة بينهم، يعني على الأقل سقط من الـ الإسناد ده راويين أو أكتر، لأن بالبحث لقوا إن محمد بن إسحاق كان من شيوخه أو سمع من سعيد بن المسيب ومن شيوخ الزهري وعمرو بن شعيب. طبعا سعيد بن المسيب ده عصر والزهري عصر وعمرو بن شعيب معاه. طيب يبقى هنا هو على الأقل سقط اتنين مش عارفين هما مين لغاية دلوقتي، لكن بالبحث في التواريخ واضح إن سقط اتنين على التوالي. يبقى هنا هو سقط من وسط الاسناد هنا اتنين على التوالي، بنسميه هنا الحديث معضل. مفهوم كده؟ طيب معايا هنا المثال التاني، الحاسبة بآخر الاسناد. راويان فأكثر، ما أخرجه الإمام مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين الحديث. المعضل باختصار هو ما سقط من الإسناد رويان على التوالي. الإسناد سقط فيه اتنين رويان. ممكن الرويان اللي سقطوا دول أو حذفوا دول بيكون في مبدأ السند أو يكون في وسط السند أو في آخر السند. طيب في مبدأ السند يعني هنقول إن هو كده بقى معلق. لو مبدأ السند اتنين على التوالي اتحذفوا ورا بعض بنسميه معضل ومعلق في آن واحد. طيب لو جه في نص الإسناد وقام حذف اتنين زي ما انا قلت لك كده، حدثنا ابن اسحاق عن ابن عباس وابن اسحاق في عصر يعني بعد ابن عباس بكتير، فسقط قالوا الايه العلماء ان قد سقط راويان متواليان على الاقل، يعني ممكن يكون اكتر. يبقى كده في وسط الاسناد بين الصحابي وبين التابعي سقط اتنين على التوالي بنسميه ايه معضل. طب لو من اخر الاسناد يعني هنا ام سقط واحد تابعي وسقط الصحابي مثلا برضو معضل ما دام اتنين على التوالي. طب ايه الفرق بين المعضل وبين المعلق كده؟ لا ده المعلق قلنا لازم يكون الحذف بادئ من ايه؟ من شيخ المصنف، من مبدأ الاسناد من الاول، وبعدين يبدأ لو اتكرر على التوالي لغاية فوق بنقول عليه معلق. لكن المعضل لا، احنا بنحذف اتنين بس كده من النص ورا بعض. لو اتحذف اتنين ورا بعض من النص ده معضل، لو اتحذفوا من مبدأ الاسناد ده معضل ومعلق. طب لو اتحذف الصحابي ومعاه تابعي تحتيه ده بيبقى معضل برضه. هنشوف امثلة، هديكوا متن يعني سند دلوقتي اسناد وهنضرب عليه. طيب احنا قلنا هنا هو الامام مالك عن عبد ربه عن سعيد بن عمرو عن ابن ربه عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهقف مش هكمل، هقول ايه ده عمرو بن شعيب تابعي مش تابعي كبير كمان، عمرو بن شعيب تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين الصحابي؟ ده عمرو بن شعيب تابعي كمان صغير مش كبير. طب يبقى في صحابي مش موجود وفي تابعي كمان اللي وصل اللي هو شيخ عمرو بن شعيب مش موجود، فقال يبقى دوت ايه معضل. وفعلا جه هنا هو النسائي ام جاب الاسناد موصول وقال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، يبقى عرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى دعينا. يبقى هنا من اسانيد تانية ظهر لنا للحديث المتصل في اتنين سقطوا، اللي هو ابو عمرو بن شعيب وجده. مش فاهمين؟ طيب انا لما اجي اقول هنا مثلا في الاسانيد الصحيحه اللي انتوا درستوها، ان من اصح الاسانيد هنا عندنا البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب هنا البخاري سيبيه ده خلاص كده المصنف. لو انا حذفت مالك اللي هو شيخ البخاري ده يبقى حديث ايه؟ انا لو انا هنا حذفت مالك من واقول هنا البخاري قال عن نافع عن ابن عمر، مالك شيخ المصنف ونافع تابعي وابن عمر صحابي، حذفنا مالك من البخاري قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر، شلت مالك حذفت مالك تاني كتب معلق، تمام حذفنا شيخ المصنف، تمام يبقى هنا معلق. طب حذفنا مالك عن نافع، لا انا كاتبه المراجعه من الاول عشان ما تجيش ساعه ما اقول في امتحان خدوا بالكم ان انا دلوقتي المره الجايه ان شاء الله خلاص السقط الظاهر هناخد المنقطع، وبعد المنقطع هناخد درسين وهيبقى في امتحان. صح، اللي قالت معلق لوحده صح، واللي قالت معضل لوحده برضه صح، بس الاصح في الاثنين اللي قالت معضل ومعلق. مالك عن نافع اثنين من مبدا الاسناد على التوالي حذفوا، بنسميه معضل ومعلق، معضل ومعلق. طيب ناخد نشوف الاسناد اللي بعده، عن ابن اسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ابن اسحاق تابعي، الزهري تابعي، سالم تابعي، ابن عمر صحابي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو انا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ايه؟ يعني نقول هنا روى ابن المديني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى الحديث دوت نوعه ايه؟ محدش يقول لي مرسل، مرسل لما احذف الصحابي. مريم المرسل لما احذف الصحابي، لما اقول لك عن سالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا حذفت دلوقتي كل الاسناد، انا بقول لك هنا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، المعضل يا بنات اثنين في ان واحد، اثنين متواليين. هو معضل ومعلق هو عند علماء الحديث صح، بس مش مقرر عليكي هنا على فكره. اللي قالت معضل ومعلق هي صح بس مش مقرر عليكي، انت مقرر عليكي راويين فاثر على التوالي. لو قلت حذفت الزهري عن سالم وقلت ان روى ابن اسحاق عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزهري عن سالم ده نوعه ايه؟ وقلت روى ابن اسحاق عن ابن عمر، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رسول الله، هنا هنكتب الزهري عن سالم بعيد تاني، بقى معضل. عرفنا بقى ايه الفرق بين المعضل المعلق وبين المعلق لوحده وبين المعضل؟ معضل. تمام يا بنات كده عرفنا الفرق. في هنا تمرين بقى حديث متصل هنقعد بقى نتدرب عليه، يعني ارجو ان يكون الفروق وضحت. هنشوف دلوقتي قدامنا حديث كامل ونقعد بقى هنتسلى عليه. هنا حكم الحديث المعضل ايه؟ هو ضعيف. ده بالعكس كمان العلماء قالوا عنه هو اسوأ حالا من المرسل والمنقطع. المرسل بيتحذف صحابي ويشكوا ان في اكتر، يعني صحابي وتابعين كمان كبير عن الحذف. المنقطع يبقى واحد في السند كده من اي مكان، هناخده بعدين. طب ايه سبب ان العلماء قالوا عن المعضل هو اسوأ حالا من الحديث المرسل والمنقطع؟ قال لك وذلك لكثرة المحذوفين من الاسناد، وده الحكم على المعضل من جميع العلماء باجماع العلماء انه ضعيف. معانا يعني المفروض هينزل لنا دلوقتي حديث متصل، وهبدأ أوريك بقى صورة من صور بقى اللي هي بتجيلك في الأسئلة. الحديث هنا بيقول ما رواه البخاري على ما بس ينزل لكم، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التميمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. بعد إذنكم هنا عندي هنا رواه البخاري بيقول حدثنا الحميدي، أدي كده الحميدي هنا شيخ المصنف، وبعد كده بدأ بقى يعد سفيان تابعي، يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي، محمد بن إبراهيم التميمي تابعي، علقمة بن وقاص الليثي تابعي، سمعت عمر بن الخطاب صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ بقى إيه نطبق بقى كل الأشكال التلاتة اللي احنا خدناها. حدثنا الحميدي، الحديث ده ايه؟ إذا حذف الحميدي كده معلق، تمام، يبقى شايف الراوي خلاص يبقى معلق. طيب حذفنا عمر بن الخطاب، طب هنحذف مرسل، مظبوط، يبقى هنحذف الحميدي وسفيان ويحيى بن سعيد. الحميدي وسفيان ويحيى بن سعيد. اللي قالت معايا معلق بس هي صح، واللي قالت معضل ومعلق هي صح، تمام. قالت حذف من مبدأ الإسناد على التوالي. طب حذفنا يحيى بن سعيد ومحمد ابن إبراهيم التميمي، يبقى كده ده معضل. طب لو انا قلت حذفت محمد ابن ابراهيم وعلقمه ابن وقاص اللي فيه، لو حذفت محمد ابن ابراهيم التميمي وعلقمه ابن وقاص اللي فيه، عرفنا صور هنا صور المعضل ده كده هيبقى حديث معضل، عرفنا صور شكل المعضل والمعلق، عرفنا المرسل بيبقى شكله ازاي، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة هناخد المنقطع، درس بسيط جدا أنا ممكن أديهولكم دلوقتي بس أنا مش عايزة بقى خلاص، يعني إيه أنا عايزة أسيبكم في دماغكم ده دلوقتي. هناخد تدريب مع بعض زي كده إن شاء الله بإذن الله، وأنا مجهزة لكم أسئلة وأحاديث للتدريب على السقط الظاهر في الإسناد تحلوها، ولو في اي مشكله تتواصلوا معايا فيها ان شاء الله على الخاص، مش هتاخدوها المره دي ان شاء الله، تاخدوها هي جاهزه بس ان شاء الله المره الجايه عشان هيدخل فيها اسئله عن المنقطع، فما يحصلش عندكم يعني تداخل في الافكار، يعني هننتظر لما نخلص المنقطع ان شاء الله المره الجايه، وهتيجوا اسئله مراجعه على السقط الظاهر من الاسنان. بعدها باذن الله في حلقتين، حلقه هناخد فيها عن الظهر السقط الخفي، حلقة هناخد فيها المدلس وحلقة إن شاء الله هناخد فيها المرسل الخفي والمعنع، وهنبدأ بعد كده هديكوا كده بريك كده هو راحة كده أسبوع تراجعوا مع نفسكم بأسئلة تانية، ويبقى إن شاء الله الأسبوع اللي بعده هيكون امتحان. إمتى بقى الكلام ده كده؟ إحنا النهاردة إيه؟ 16 15، يبقى إن شاء الله يوم 22 هنخلص المنقطع، و29 10 هيكون المدلس، وبعد كده المرسل الخفي 5 11. انا بقول لكم اه من دلوقتي، يبقى ان شاء الله باذن الله الامتحان يكون 19 11. طيب فلسه بدري، هو قدامنا شهر تقريبا، بس انا بقول لكم ان بعد السبت الخفي ان شاء الله حتى لو احنا استمرينا، الا انت عندك امتحان هيكون 19 11 في السبت الظاهر في الاثنين، لا في السبت الظاهر والخفي، في السبت من الاثنين، تمام؟ قبل ما ندخل، قبل ما تدخلوا على الطعن في الرابع ان شاء الله المره الجايه باذن الله المنقطع، وهيكون باذن الله معاكم اسئله للمراجعه على الظهر الساقط في الاثنين. بصوا ما دام الامتحان ما بيخرجش عن يعني الشكل اللي احنا بنتدرب فيه مع بعض باذن الله، وانتوا جربتوا، ما دام انت فاهمه المصطلح ان شاء الله ما فيش اي مشكله باذن الله. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.